الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الباب الأول في قوله ما معنى لا يقولن هذا لي، يعني يقصد بذلك أنه أضاف النعمة إلى نفسه وبذلك كفر النعمة، لأن النعمة الواجب أن تضاف إلى من أنعم بها. وكذلك قوله إنما أتيته على علم عندي، قال ما معنى عندي، يعني أني أنا الذي اكتسبته بقوتي وببصيرتي وعملي، فأضافه إلى نفسه مثل الأولى تماما. وهذا هو كفر النعمة، حيث جحدها وأضافها إلى من لم يوجدها وينعم بها ويخلقها ولا له دخلا في ذلك، وإنما هو محل النعمة الذي أنعم الله جل وعلا عليه، ولكنه كفر فصار جزاؤه أنه يكون له عذاب في الدنيا والآخرة. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذه تثنية، ويظهر من الكلام كلام المؤلف رحمه الله وكذلك كلام شارحه مع بعض هذه الآثار أن المقصود بذلك هو آدم وحواء. لما أتاهما يعني أنهما طلبا من ربهما أن يكون الولد سليما صحيح الأعضاء، ليس فيه عيب ولا فيه تشويه، فأجابهم الله جل وعلا وأعطاهما الولد. فلما أعطاهما جعل له شركاء، يعني جعل لله في هذا الولد شركاء، حيث سمياه عبد الحارث. ويقولون إن الحارث اسم للشيطان، وأنه أراد هذا أن يكون عبد الله، وهذا والله أعلم لا يصح. فالظاهر من سياق الآيات والضمائر أن المقصود به جنس الزوج والزوجة من بني آدم، فالذين أشركوا بالله جل وعلا. فالله جل وعلا يخلق الولد ويخرجه على فطرة الإسلام، ولكن أبواه يجعلانه مشركا أو يهوديا أو نصرانيا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه بهذه على هذا الدين الباطل. فالظاهر إن هذا هو المقصود والله أعلم. ويبعد كل البعد أن آدم عليه السلام يغره الشيطان مرتين أو أكثر، ولا سيما وهذا الكلام لا يمكن أن يكون يوجه إلى مثل آدم، بل إلى من هو أدنى منه، أن يأتي الشيطان إليه ويقول إن لم تسميه كذا جعلت له قرني أيل، يعني قرن ظبي وعل، فيشق بطنها. وهل الشيطان يستطيع أن يجعل للإنسان قرن؟ هو أحقر وأصغر من أن يستطيع أن يخلق شيء، وآدم أكبر وأعلم من أنه ينطلي عليه مثل هذا الكلام. كل هذا يظهر أنه مأخوذ من بني إسرائيل، وإن كان جاء عن بعض السلف أنهم ذكروه، ولكن ليس فيه شيء مرفوع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. كله موقوف على بعض التابعين، خلا هذا الذي حكاه عن ابن عباس، وابن عباس يجوز أنه ذكره عن غيره والله أعلم. فيكون معنى الآية المقصود بها كما قال الحسن أنه جنس بني آدم، أن المشركين من بني آدم وليس آدم وحواء. ولما أتاهما يعني أعطاهما الولد الصالح جعل له شركاء بحيث أنهم عبدوه لغير الله أو جعلوه يعبد غير الله من الأصنام وغيرها، وهذا هو واقع المشركين وغيرهم من المنحرفين كلهم، أولادهم يربونهم على الكفر بالله جل وعلا وإنكار التوحيد، فصار هذا كفرا على كفر. ثم قال ابن حزم، ابن حزم هو علي بن أحمد ابن حزم الإمام الذي له الكتب المعروفة مثل المحلى والإصال مجلى والأحكام ومراتب الإجماع وغيرها، ولكنه ظاهري على ظاهرية قد تكون أحيانا بعيدة عن الصواب، وإلا في الغالب أنه على الحق. يقول اتفقوا على تحريم كل اسم معبد، الظاهر أنه يقصد اتفقوا يعني أجمعوا على تحريم الاسم المعبد لغير الله، مثل عبد النبي أو عبد الرسول، عبد الكعبة أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد شمس أو عبد مناف وما أشبه ذلك من التعبيد الذي كان الجاهلية يفعلونه، لأنهم يجعلون الولد يسمونه عبدا لمعبوداتهم، مثل ما يقول عبد شمس وعبد مناف وعبد المطلب، فيظهر أن هذه كلها أسماء أصنام جعلوا أولادهم عبيدا لها، فحرم هذا في الإسلام. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغير الاسم إذا كان من هذا الجنس، ما جاء أنه جاءه وفد من العرب المسلمون سمع يدعون رجلا منهم عبد الحجر فدعاه قال ما اسمك؟ قال عبد الحجر، قال أنت عبد الله، فسماه عبد الله. فلا يجوز أن يعبد لغير الله جل وعلا. وقوله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، يعني أن هذا التعبيد الذي أجمعوا على تحريمه. أما قوله حاشا عبد المطلب فهذا يحتمل أنه ما عرف الإجماع في هذا، أو أن فيه خلاف بين أهل العلم أنه يحرم أو لا يحرم، والصحيح أنه داخل في ذلك وأنه لا يستثنى، فلا يجوز تعبيد أحد. أما ما يحتج به بأن كما في صحيح مسلم أن في الصحابة رجل يقال له عبد المطلب، صحيح أنه المطلب ليس عبد المطلب، وما قال بعضهم عبد المطلب إن هذا فيه خطأ، فهو المطلب وليس عبد المطلب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة والخميصة، فهذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء والتسمية، وباب الخبر واسع. ولهذا ما كان يوم حنين ونزل عن بغلته لما انهزم الناس صار يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا من باب الخبر لأنه هذا علم. وكذلك الذي يعني ثبت في تسمية بعض الصحابة أنه من بني عبد الدار ومن بني عبد شمس ومن عبد مناف، هذا لأنها أمور وقعت وانتهت، فهذا إخبار بما مضى وما وقع، وليس هذا من باب إقراره ولا من باب إنشائه وجوازه، بل هو ممنوع، لأن العبودية يجب أن تكون لله ولا يجوز أن تكون العبودية لغيره تعالى وتقدس. وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية لما تغشاها آدم إلى آخره، ألا هذا فيه راوٍ ليس بثقة في سنده، فهو لا يثبت عن ابن عباس والله أعلم. وقوله تغشاها يعني وطئها، يقول حملت فأتاه إبليس وقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. هل يمكن يقول لهم كذلك ويطيعوه؟ هذا بعيد كل البعد أنه يعرف أنه الشيطان ويأمره ويتهدده ويطيعه. ولكن حتى لو أتى إلى أحد المؤمنين وقال له هذا الكلام لم يطعه وقال كذبت، لست أهلا بأن تجعل له قرن أو تميته أو غير ذلك. قوله سمياه عبد الحارث، يقول فسمياه فخرج حيا بعدما خرج عدة مرات ميت، فهذا نقول أنه لا يصح، ولا يصح إلى آدم عليه السلام، وآدم أكبر وأعظم من أنه ينطلي عليه هذا التهديد وهذا الوعيد من إبليس أو يطيعه ويسمي ولده كذلك. وما ذكر المؤرخون ولا غيرهم أن لآدم ولد اسمه عبد الحارث، وإنما هذا في الأمم من بني آدم، وتكون التثنية كما سبق لجنس الزوج والزوجة، ولأن هذا إذا وهب الله جل وعلا للرجل رجلا مولودا سويا سواء كان ذكرا أو أنثى فهو نعمة يجب أن يشكرها لله جل وعلا. قال فسمياه عبد الحارث، وذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، يعني في التسمية، هذا مقصوده، شركاء في التسمية وليس في العبادة. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا أيضا سبق في الباب الذي قال فيه باب من أطاع العلماء والأمراء بغيب فيما أحل الله، يعني في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا. ثم ذكر الآيات والأحاديث. قال إن طاعة المخلوق في معصية الله تجعله معبودا له، فهذا مثله لا فرق بينهما. فطاعة المخلوق في المعصية عبادة له، وقد سبق هذا. لكن قد تكون الطاعة ليست طاعة في التحليل والتحريم، وإنما هي طاعة في شيء لا يعرف أنه حلال أو حرام، فلا يكون ذلك من هذا الباب، ويحمل قول قتادة على هذا. والله أعلم. وقوله عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، يعني أشفق ألا يكون إنسانا، يعني يجوز أنه يكون إنسان ناقص أو إنسان مشوه أو غير ذلك. فالدعاء بكونه يكون صالحا يعني يخرج سويا، يعني خلقته سوية، يكون هذا المقصود. وهذا مقصود مجاهد. ولكن هل هذا معناه أنهم أن هذا في آدم؟ لا يدل على ذلك، إنما يدل أن هذا لبعض الناس من بني آدم. نعم. في هذه الآيات، الآية والآثار التي ذكرها، وجوب تسمية العبد إذا عبد أن يكون عبدا لله، عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وهكذا، ولا يجوز أن يعبد لغير الله، فإن هذا من الحرام الذي يرتكبه الإنسان، وإذا فعله فقد ارتكب محرما ينقص بذلك توحيده. أما أن يكون مثلا أن هذا كفر للنعم أيضا، فنعمة الله على عبده حينما يخلق مخلوقا سويا أن يكون عابدا لله، وأن يسمى أيضا عبد الله، فيعبد في الظاهر وفي الباطن لله جل وعلا. فإن حصل خلاف ذلك فهذا من كفر النعم، قد كفر نعم الله جل وعلا وأضافها إلى غيره، كما في هذه الآثار التي يعني ذكروا أنها بالتسمية فقط. والتسمية أيضا كفر للنعمة، يعني النعمة كما سبق يجب أن تذكر وتضاف إلى المنعم بها، ثم يشكر عليها وتستعمل في طاعته، فتكون من أسباب الخضوع والذل لله والطلب منه والتعبد له، لأنها زيادة وإعانة على الطاعة، فيجب أن يستعين بها على طاعته. فإن استعملها في غير ذلك أو مثلا أضافها إلى غير ذلك فالتسمية مثل الإضافة، كونه يسميه ويعبده لغير من خلقه ومن به، يكون مثل إضافة النعمة إلى غيره، فيكون نوعا من الكفر بالله جل وعلا، فيكون هذا الباب من جنس الباب السابق أو هو أخص. نعم. قال قوله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا الحديث رده الإمام ابن كثير رحمه الله بثلاث علل أنه لا يصح، فهو غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بهذه خرجنا من عهدته، ثم قال ونحن على قول الحسن البصري أن هذا في بني آدم وليس في آدم، وهذا هو الحق الذي يجب أن يقال. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم. هذا الذي يقول ابن كثير نحن على قول الحسن، يعني أن هذا في الملل، يعني في بني آدم وليس في آدم. أولا اتفقوا على أن الرسل معصومون من الوقوع في الكبائر وفي أيضا الخطأ في ما يبلغونه عن الله جل وعلا، فهذا معناه خلاف هذا الاتفاق، لأن آدم رسول كريم كلمه الله وأرسله إلى ذريته، فهو رسول إلى ذريته، فكيف يقال فيه مثل هذا أنه أطاع الشيطان، وأنه لما تهدد الشيطان وقال أنا أصنع وأفعل وأفعل، وقلنا إن هذا لا ينطلي حتى على أحد المؤمنين، كل واحد من المؤمنين يقول لو أتاه الشيطان وقال له سوف أجعل لولدك الذي في بطن أمك قرن بقرة أو قرن عيل أو كذا، قال هذا كذب وافتراء ولا تستطيع أن تعمل شيء، فأنت أحقر وأصغر من أن تعمل شيء، فكيف أبو البشر الذي هو أكمل عقلا من بنيه وهو أيضا رسول أكرمه الله جل وعلا بأن كلمه كفاحا ليس بينه وبينه واسطة ثم أرسله إلى ذريته. وكثير من العلماء يقول إن الأنبياء معصومون من الوقوع في الكبائر، معصومون، وإن كان هذا فيه خلاف، ولكن الصغائر كذلك حتى إذا وقعوا فيها لا يقرون عليها، لا بد أن ينبهوا فتكون حالتهم بعدها خير منها قبلها، كما قص الله جل وعلا ذلك في كتابه، أخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مواضع نبهه عليها قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا قدم العفو قبل العتاب، قال عفى الله عنك، هذا معفو عنه، وقال جل وعلا فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات، وهذا في ابن أم مكتوم، إلى غير ذلك من الأمور التي يكون الأنبياء وغير نبينا صلى الله عليه وسلم مثل موسى وإبراهيم وغيرهم. فالمقصود أن الأمور الصغيرة التي تقع منهم ينبهون عليها، وهذه كبيرة، كونه يجعل مثل سمي ولده عبد الشيطان، هذا لا يقع من نبي، بل لا يقع من مؤمن وهو يعلم ذلك. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش. فولدت رجلا فسمياه عبد الحارث. ففيه أنزل الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. قال قوله: قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري صاحب التصانيف، توفي سنة 56 و400، وله 72 سنة. قوله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وجهه يعني يقول إنه ليس من التعبيد الذي هو العبادة، وإنما هو من التعبيد الذي هو الملك. ويكون سبب ذلك أنه عاش عند أخواله في المدينة، ثم أتى به جده في مردفا له على راحلته، فأصابته الشمس وتغير لونه، فلما رأوه قالوا: هذا عبد للمطلب، فسموه عبد المطلب على هذا الوجه. ولكن هذا يعني حتى لو كان كذلك فلا يجوز أن يعبد للمطلب، ولا يجوز أن يستثنى أن يقال عبد المطلب، جائز أنك تسمي عبد المطلب، هذا لا يجوز. نعم. قال: وهو ابن هشام ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن نعد نزار ابن نزار ابن معدي ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن يعني إبراهيم. هذا النسب محفوظ، هذا النسب إلى هذا محفوظ ومعروف، ولكن الذي بعده إلى آدم هذا لا أحد يعلمه، الله أعلم. الله جل وعلا يقول: وقرون بين ذلك كثيرة، ويقول لا يعلمها إلا الله، فبنو آدم كثير. نعم. قال: حكى رحمه الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. قوله يعني يقول إن التعبيد شرك في إلى في الربوبية والإلهية، والفرق بين الربوبية والإلهية إن الإلهية هي ما يصدر من العبد نفسه من التأله والعبادة، يعني امتثالا لأمر ربه جل وعلا يعبده وحده، فالعبادة تصدر من العباد، ولكنها تأله للإله لله جل وعلا، وعبادة له وذل وخضوع وطلب وهرب، فالإنسان لا غنى له من ذلك، لا غنى له عن ذلك أبدا، وإن استغنى فهو هالك ومبعد كل البعد عن السعادة وعن الخير. ف فالعبودية معناها مأخوذة من العبادة، وأصلها أنها أخذت من الله، ولهذا يقول ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما روي عنه. فالعباد يألهون ربهم ويعبدونه، أما الربوبية توحيد الربوبية فهي أفعال الرب يجب أن يكون واحدا فيها لا شريك له، فهو الخالق، يجب أن يعتقد أنه هو الخالق ويعلم ذلك، وهو المتصرف في كل شيء، فلا أحد معه يتصرف فيها في مخلوقاته، وهو المالك لها الذي يملكها ويتصرف فيها كيف يشاء، فهذه يدخل فيها أفعاله أيضا، مثل الخلق، خلق السماوات، إنزال المطر والنبات وغير ذلك، هذه كلها أفعاله التي يفعلها يجب أن يكون واحدا فيها لا شريك له فيها، وهذا معنى توحيد الربوبية، يعني توحيده فيما يصدر منه ويفعله وفيما يخصه من الأسماء والصفات، يكون لا شريك له في ذلك موحدا فيه. فهذا الفرق بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. فإذا قيل مثلا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الثناء، ولكن الله الحمد لله يعني ملك لله واستحقاق له، الله يعني المألوه الذي يؤله ويعبد ويخاف منه ويرجى ويحب، الحب حب الذل والخضوع. ما قوله رب، رب العالمين يعني الرب المالك المتصرف الخالق الموجد، فهذا غير هذا، فلهذا صار هذا شيء وهذا شيء، وكلاهما يجب أن يجتمعان عند المسلم، أن يوحد الله توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. ولكن كيف مثلا التسمية صارت شركا في الربوبية وفي الإلهية، يعني صارت شرك لأنه جعله عبدا لغير الله، فهذا في الربوبية ظاهر، والعبودية التي هي الذل والخضوع والاستكانة والدعاء والرجاء وغير ذلك، هذه المقصود بالتسمية، هذه المقصودة بالتسمية أن يكون كذلك، فصار شركا في الربوبية وفي العبودية. أما قوله إن الخلق كلهم عبيد لله، يعني أن الله خلقهم واستعبدهم قدرا وكونا، كما ذكر في الآية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبدا يعني خاضعا ذال، وهذا يوم القيامة. أما في الدنيا فكثير منهم أبى أن يعبد ربه، مثل الشياطين وكثير من بني آدم وغيرهم، فهم أبوا إلا أن يعبدوا أنفسهم أو يعبدوا رؤساءهم أو يعبدوا آلهاتهم التي يتخذونها آلهة أو شهواتهم. فالإنسان لا ينفك من العبد لأنه خلق عبدا، فإذا لم يعبد ربه عبد مخلوقا مثله، أو خلق ما عبد ما هو أحقر من ذلك، يعبد بطنه ولا يعبد فرجه، ولا ربما يعبد لعبته التي يلعب يصير هي معبوده، يكون مثل ما قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فرده أسفل سافلين كونه يعبد غير الله، كون يعبد مخلوقا أخص منه وأحقر منه، صار أسفل سافلين في هذا، ثم يتمادى في السفل والانحطاط إلى أن يكون في جهنم، سأل الله العافية، فيكون من وقود جهنم. وقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يوم القيامة يأتيه خاضعا ذالا ما أحد يتكبر عليه وذل، إلا أن الأمور وقعت حقيقة وشوهدت، فأصبح الإنسان لا حول له ولا قوة ولا طول، يأتي إلى ربه كيوم ولدته أمه ليس معه شيء. يقول كما قال جل وعلا: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فيأتون هكذا كلهم، يأتي ذالا خاضعا، ولكن ما يفيد هذا، ما يفيد الذل والخضوع والاستكانة والعبادة، يجب أن تكون في هذه الحياة، ما في الآخرة كل الخلق هكذا يذلون. ويكون عبدا، يأتي عبدا، فهذا كل الخلق عباد، ولكن العبد يكون بمعنى معبد مذلل مسخر مقهور، ويكون عبد بمعنى عابد، عابد هو بنفسه، فهذا هو الذي ينفع كونه هو يعبد. أما كونه مذلل ومسخر ومقهور وأحكام الله تجري عليه، فهذا لا يخرج منه أحد، لا بر ولا فاجر ولا تقي ولا شقي. نعم. قوله حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة وهو صبي، فرأته قريش. طيب، اسم علق، اسم علق بسبب أنه قيل إنه عبد، عبد فلان، وهذا في الظاهر من العبودية. العبودية هنا، وقال إنها عبودية الرق وليست عبودية الذل والخضوع والعبادة. نعم. قال: فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر، فقالوا: عبد المطلب. ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة. طيب، هو شيبة الحمد اسمه، لكن هل يجوز مثلا يقال مثلا لإنسان أو يسمى عبد المطلب؟ يعني يكون هذا خاص به فقط على هذا القول، يعني يكون خاصا به لأنه ليس من باب العبودية، هذا إذا صح ذلك. ويبقى أن تسمية التعبيد لغير الله مطلقا محرم، سواء قيل عبد المطلب ولا غيره. نعم. وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم. نعم، سادهم وصار سيد لهم وعظموهم، ليس من ناحية التسمية، من ناحية الفعل والواقع الذي صار يفعله. ونعم. قال: وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم، وما جرى له في حفرها مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته. يعني حفر زمزم بعدما دفنت، فأن بعد جرهم فإنها دفنت وردمت وأميت، ثم حفرها واستخرجها، كان محلها معلوم ومعروف. نعم. قال شيخنا في معنى قوله: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، إن هذا الشرك بمجرد تسميته، لم يقصد حقيقته التي أرادها إبليس منهما. يعني لم يقصد العبودية، ولكن يقال إن هذا لم يصح أن يكون آدم، ولا يصح ولا يجوز أن يكون كذلك، لما ذكر أن آدم رسول من رسل الله كريم أرسله الله، فكيف يقع في عبودية غير الله؟ وإن كان ما قسم ما قصد العبودية التي هي عبودية العبادة على هذا الزعم، فإلا ففيه نظر. نعم. قال: وهذا يزيل الإشكال، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. لا يزيل الإشكال، الإشكال يبقى كما هو، لأنه سبق في باب عقده قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله أو في تحليل المحرم أو تحريم الحلال فقد اتخذهم أربابا. وذكر قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال: فطاعوهم في المعاصي وتحليل المحرم وتحريم الحلال فصاروا أربابا لهم. وهذا أيضا محرم، التسمية لغير في غير الله والتعبيد لغير الله محرم، فإذا أطاعوا في ذلك فوقع في هذا، فالذي ما الذي أخرجه من ذلك؟ نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية: تفسير الآية. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم. الرابعة: أن هبة الله، يعني يكون مقصوده أنها لأجل التخلص فقط، لكن حتى إذا كان المقصود التخلص، يعني أن الشيطان أنه غلبهما على أمرهما ووقع في أمر يريدين أن يتخلصان منه في طاعته ولو ظاهرة، هذا يجب أن ينزه آدم عنه. نعم. فالصحيح أنه في بني آدم وليس في آدم، إذا قلنا في بني آدم لا إشكال فيه، بنو آدم وقع منهم الشرك، وقد يكون الشرك الأكبر أيضا، إنهم ربوا أولادهم على الشرك الأكبر، فهذا ظاهر. نعم. الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. لماذا يقول هذا الكلام؟ هبة الله جل وعلا البنت السوية للرجل من النعم، أنه في وقته وقبل وقته كان الناس ما يحبون أن تولد لهم بنت، ويكرهون البنت، يكرهون إلى اليوم يوجد من بني آدم هكذا من يكره البنت، حتى بعضهم لسوء جهله وفظاعة أمره يتهدد زوجته، يقول: إن ولدت هذه المرة بنت طلقتك. كأن الزوجة يعني عندها تصرف في هذا، وكأن لا، وقد يعاقب الإنسان على هذا، نسأل الله العافية. يكون، ولكن لماذا البنت إذا جاءتها ربما تكون أحسن من الولد، وربما تكون أبر بأبيها وأمها من الابن وأفضل، ثم رزقها ومرها على الله جل وعلا، ما هو عليك، وأنت ليس لك دخل في هذا، فالله هو الذي قسم عباده بين ذكر وأنثى، فلا يجوز أن يعترض أو أنه يكره الإنسان هذا الشيء. أما في السابق في الجاهلية فكانوا أيضا ما يريدون البنت، حتى أنهم كان منهم من إذا ولدت له البنت دفنها حية، وهي الموؤودة اللي قال الله جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هل لها ذنب؟ قتلت صغيرة ولدت فرمية، ربما بعد ما ترعرع كما جاء في مسند الدارمي مسند يعلى أول حديث فيه عن زيد بن حارثة، يقول إنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب وقال: يا رسول الله أخبرني عن أمر قد أقلقني وأهمني. قال: نعم. قال: إنه كان لي بنت، ف فلما أجابت الداعي، إيش معنى أجابت الداعي؟ يعني إذا دعاها استجابت له، صارت يعني تعرف. يقول: أخذت بيدها فلما توريت عن البيوت كان بئر هناك فألقيتها فيه، فآخر كلمة سمعتها منها أنها قالت: يا أبتا. فأقول: أهمني هذا الأمر. يقول: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: ويلك، أحسنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. يقولون إنها لا ترد العدو، وأنها عرضة للنهب والفجور فيها، أنها قد يفجر فيها فتكون فضيحة على أبيها وعلى أهلها، فيقولون يتخلصون منها لهذا الشيء. كل هذه أمور شيطانية وتعليل كاذب لا حقيقة له. أما في وقت المؤلف رحمه الله، فكان من الناس أيضا من يظلم البنت كثيرا، وإذا تزوجت وكان له مال ولج ماله إلى أبنائه، يتحيل ما ترث البنت، فيقول: مالي هذا أوقفه على أولادي الذكور فقط ما دام حيا، وكل ذلك لأجل حرمان البنت عن الإرث. كل هذا كلها يقول إن البنت إنها تذهب إلى الناس ويكون أولادها أولاد الناس. المقصود أن قوله إن هبة الله جل وعلا للرجل البنت السليمة في بدنها أنها نعمة يجب أن يشكرها، خلاف ما يفتف على الجاهلية وأشباه الجاهلية الذين يكرهون البنت. البنت ربما كانت أفضل وخير من الولد. نعم. قال الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. يعني الطاعة أيضا يجب أن تكون في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فتكون شرك، أما في غير ذلك فلم تكن في ذلك فلا بأس بالطاعة، طاعة المخلوقين. قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. يعني ما ذكر حديث، ذكر بس هذا الأثر في هذين. قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وسبق أنه ذكر أن الذين ينكرون أسماء الله أنهم يكفرون في قوله: باب ما جاء في من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته. وفي هذا ذكر الآية فقط: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله: ولله الأسماء الحسنى، قال: الأسماء الحسنى، وال هنا تفيد الحصر والكمال، لأن أسماؤه كلها حسنى، والحسنى معناها التي بلغت الغاية في الحسن، قال الحسنى على صيغة أفعل التفضيل، فهي غاية في الحسن والكمال. وإذا كان كذلك فهي لا يلحقها لا نقص ولا عيب، فهي كاملة تامة، وهي لله جل وعلا. ثم قوله لله معنى ذلك أنها يعني أن الله جل وعلا استحقها واتصف بها فهي صفاته لا تنفك عنه وقديما وأزلا. وهذا نوع من أنواع التوحيد الذي يجب أن يوحد الله به، يعني أن يوحد بأن الأسماء الحسنى له خاصة فلا يشاركه فيها أحد، كما قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد، تعالى الله وتقدس. وكل أسمائه حسنى وخاصة به لا يشاركه فيها غيره تعالى وتقدس. فعلى هذا الطائفة الضالة التي تنفي أسماء الله زاعمة بأن إثباتها يدل على الشرك ما عرفوا هذا ولا علموه، بل هم جهلة بذلك، فقالوا هذا القول إما من باب العناد والتعمية والتضليل تضليل المسلمين، أو من باب أنهم ضلوا وجهلوا فضلوا، فلا يخلو الأمر من هذين الأمرين عند أولئك، لأن الأمر لا يلتبس في هذا، فالله أسماؤه خاصة به لا يشاركه فيها أحد، فكيف يقال إنها إذا أثبتت تدل على التشريك؟ أهل للإنسان أسماء حسنى؟ الناس ليس لهم أسماء حسنى، أسماؤهم كلها تليق بهم وتناسبهم، فالأسماء الحسنى خاصة برب العالمين تعالى وتقدس، ولهذا قال فادعوه بها يعني عبدوه. والمسلم لا ينفك عن العبادة بأسماء الله، إن قال بسم الله، وإن جلس قال بسم الله، وإن أراد أن ينام أو يأكل أو يدخل البيت، وكذلك إذا أراد أن يذكي ذبيحة لا بد من التسمية، وهذا من العبادة، من عبادة الله بها. أما الدعاء فهو يدعى بها مطلقا عند كل مطلب من المطالب، ولكن ينبغي أن يكون المطالب يدعى بالأسماء المناسبة لها، فإذا طلب المغفرة يقول يا غفور رحيم اغفر لي، وإذا طلب الرزق يقول يا رزاق يا كريم ارزقني، وهكذا، فيسأله بأسمائه المناسبة للطلبات للمطلوب، ويكون هذا من العبادة، من عبادة الله جل وعلا. ثم من العبادة أن يعلم علما يقينيا أن هذه خاصة بالله جل وعلا، وهي من تثبت الكمال لله، الكمال المطلق، وأنه لا يلحقها لا نقص ولا عيب تعالى الله وتقدس. وقوله فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، ذر يعني اتركوا الذين يلحدون، فسوف يتولى الله أمرهم، فأمرهم إلى الله سوف يجازيهم، ولهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون، فهذا من باب التهديد لهم. ثم ذكر عن ابن عباس أنواعا وعن غيره أنواع من الإلحاد، قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه أيضا في رواية أخرى سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، قالوا عن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الإلحاد، فالإلحاد أنواع، ولكن الإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن مراد المتكلم بها الذي وضع أن يعدل عنه، فيدخل في هذا تأويلها، التأويل الباطل، كالذي يقول يد الله نعمته ووجهه ذاته واستوى استولى وما أشبه ذلك، فيكون هذا من الإلحاد، لأنه عدول عن مراد المتكلم وميل عن ذلك. ولهذا يسمى اللحد لأنه يميل عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة، سمي لحدا لأجل ذلك. فالإلحاد مأخوذ من الميل عن مقصود المتكلم، فإذا فسرها بغير مراد المتكلم فهذا من الإلحاد، فيكون التأويلات التي يقولها المتكلمون من الإلحاد، بل هي من أعظم الإلحاد فيها. وكذلك تسمية المشركين بعض أصنامهم بأسماء أخذت من أسماء الله، فسموا الإله يعني سموا الحجر آلهة والشجر آلهة وغيرها أخذا من الله، من اسم الله. وكذلك اللات على قراءة التخفيف، اللات يعني من الله، أما قراءة التشديد يعني قراءة ابن عباس ومجاهد اللات يعني من اللت الذي هو فعل ذلك الرجل، يكون رجل كان يقولون يلت السويق لمن يأتي إليه، أو يلت الزيت بالسويق أو السمن بالسويق فيقدمه لهم، فلما مات دفنوه تحت صخرة فصاروا يطوفون عليها ويتعبدون عندها ويجلسون لها تبركا، وسموها اللات أخذا من فعله. فهذا أيضا إلحاد في أسماء الله. وكذلك قريش سمت الشجر التي تعبدها العزة أخذا من اسم الله العزيز تعالى الله وتقدس. أما قول الأعمش وهو قول الثالث أنهم يدخلون فيها ما ليس منها، يعني أنهم يجعلون لله أسماء يتعالى عنها، مثل قول اليهود إنه بخيل أو إنه جل وعلا، كما قالوا يد الله مغلولة تعالى الله وتقدس، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومعنى مغلولة أنه ما ينفق بخيل، ومثل ما قول الفريق الثاني قاتلهم الله. وكذلك قولهم إنه تعب هذا من الإدخال فيها، يقول لما خلق السماوات في ستة أيام استراح يوم السبت لأنه تعب تعالى الله وتقدم. فأنزل الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من عيا وتعب. فالله إذا أراد شيء قال له كن فيكون، ولكن كونه خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة أرادها جل وعلا، وإلا لو شاء قال لها كوني فكانت في لحظة كلها. فالمقصود أن هذا من الإلحاد، بل من أخبث الإلحاد وأبعده عن الحق، إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد التي يلحد بها المجرمون الذين توعدهم الله جل وعلا بقوله وذل الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، إذا رجعوا إلى الله جازاهم بما يستحقون. نعم. قوله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله، التوسل في الواقع تغير وضعه عن الوضع الذي وضع له في اللغة، لأن كلمة التوسل في اللغة معناها التقرب بالشيء يا شيء، لهذا قال الله جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغى الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات، يبتغي إلى الله بفعل الطاعة التي أمرنا بها. ولكن صار التوسل عند كثير من الناس معناه التقرب بذوات الناس، بذوات الأشخاص، إما أن يدعى أنهم يدعى أنهم أولياء أو أنبياء أو غير ذلك، وهذا من البدع والضلال الذي ما كان موجودا بل حدث أخيرا في الأمة لما جهلوا الوضع وجهلوا وبعدوا عن عهد النبوة وضعوا في هذا، فصار ديدن كثير من الناس أنه يتوسل بالأموات أو بمن يسميهم أولياء أو بالنبي أو بغير ذلك، وهذا يقول أتوسل إليك بنبيك، كيف يتوسل إليك بنبيه؟ هل هذا شريع؟ هل أمرك بهذا؟ لو قلت مثلا أتوسل إليك بإيماني بنبيك واتباعي له لكان حق وكان وسيلة صحيح، أما تتوسل بذاته فهذا ما أمرت به ولا يجوز، بل هذا من البدع والضلالات. وكذلك إذا قال أسألك بجاه نبيك أو بجاه فلان فهذا أيضا ضلال، لأن جاه فلان جاه النبي مثل صلاته، جاهه عند الله مثل صلاته، هل تسأل الله بصلاته وبعمله؟ الواجب أنك تسأل ربك جل وعلا بفعلك أنت بإيمانك به واتباعك له، هذا الذي يقربك إلى الله وهذا الذي أمرت به، أما أنك تسأله بشيء أجنبي عنك ولم تؤمر به فهذا البدع كلها مردودة فترد على صاحبها، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا للشرع وكان خالصا لوجهه تعالى وتقدس، وهذه أصول لا بد من معرفتها، وإلا نظل ونتيه مع من تاه. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان. يعني إلى هذا الحد، إلى قوله هو وتر يحب الوتر.